ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. يمكن فندم بادئ ذي بدء هتكلم مع حضرتك على أين موقع الفن المصري على خريطة الفن العالمي. يعني بالتأكيد حضرتك سافرت مهرجانات كتيرة وحطيت إيديك على يعني المقومات اللي تصنع فن جيد، أو هو بيقولوا عليه فن صناعة السينما، فهو إذن فن زائد صناعة. هو في الواقع إحنا بقالنا يعني 50 سنة في صناعة السينما، في نضال مستمر وفي محاولات كثيرة للتطور، وفي والدولة الحقيقة ما بخلتش أبدا، والقطاع العام رصد مبالغ طائلة لرغبة في التطور وفي رفع مستوى السينما المصرية، ولكن في بعض حالات معوقات وأسباب لا إرادية، دخول بعض العناصر الدخيلة على هذا الفن، وكانت تقصد من وراء هذا التدخل الهبوط بمستوى صناعة السينما، وده ملموس جدا بدليل انه في الماضي كانت الأفلام فيها تركيز أكثر في الموضوعية، في الأهداف، في التقاليد بتاعتنا كشرقيين وكمصريين، في أخلاقياتنا، في كانت بتبرز كل هذه النواحي. وفجأة في أغلبية، ما أقدرش أقول كل الأفلام، لأنه في بعض الأفلام هادفة وبعض الأفلام كويسة جدا وبعض الأفلام تطورت الصناعة فيها، لكن الأغلبية لجأ إلى ما يسمونه للشباك، يعني أفلام للشباك للكسب المادي البحت، دون التحفظ ودون أي اعتبار للأهداف أو للأخلاقيات اللي احنا بننشدها. فأصبح يعني مثلا أفلام الجنس كثيرة جدا لدرجة ان الإنسان مش قادر، يعني أنا بتفرج على فيلم بعد كده خلاص ما بحبش أروح أتفرج على فيلم تاني، لأنه عارف أنه كوبي حتت يعني مكرر. يعني اقتحام المرتزقة إلى فن صناعة السينما ودخول التجارة ليها خلاها الفن يتقلص فيها، وصوت العملة هو اللي مسموع أكثر. شوفي، أنا أصلي يعني يمكن أكون من جيل أقدم الجيل الموجود شوية، إنما يعني عايز أقولك إحنا حبينا هذا الفن للفن نفسه مش للمادة. هذه الكلمات بتتفق مع رأي الدكتور رشاد رشدي، لأنه بيقول بقول إنه بلاحظ أنا في الفترة الأخيرة إن روح الهواية عند فنانين المسرح الممثلين، يعني مثلا المخرجين، قلت جدا وقلت جدا. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه الفن أصلا هواية، حب. ما عادش حد بيحب الفن للفن، هما بيحبوه للكسب المادي، فودي علامة خطيرة جدا. وإذا تدخلت المادة بهذا الشكل في الفن اللي هو حب أساسا، طبعا مش هلاقي الفن ومش هلاقي الحب ومش هلاقي في الآخر غير شوية ناس بتتكسب، مرتزقة بتكسب من المسرح أو من خلافه. سؤال مطروح للأستاذ يحيى شاهين، يا ترى عمرك ما فكرت تثرى من الفن؟ مش بمعنى الإثراء. أنا عايز أسأل أستاذ يحيى شاهين عن كلمة الشباك اللي أثرتها، يا ترى الشباك بيحقق رصيد لما تكون مواصفات الفيلم إيه؟ وبعدين هسألك بالتحديد بما إنك بقالك 40 سنة في هذا المجال، إيه الجمهور عايز إيه؟ أنا في اعتقادي إن الفن مدرسة للشعب، وإحنا تعلمناه على هذا الأساس وحبيناه على هذا الأساس، وتعلقنا به على هذا الأساس، إنه المفروض إنه يكون على مستوى معين يبرز نواحي إنسانيتنا ونواحي أخلاقياتنا ونواحي تعاطفنا ومحبتنا وما جاءت به الرسالات، لأنه زي ما تفضل الرئيس في خطابه مرة وقال إنه بلدنا يعني مهبط الرسالات، ولابد من تمسكنا بالقيم الروحية والقيم الإنسانية، المحبة، التعاطف، الإخلاص، الوفاء، وفي يعني كتير، يعني احنا عندنا موضوعات كتيرة جدا غنية بكل هذا، بس للأسف ما بنطرقهاش. طب هي سينما اليوم بتبرز ايه من أخلاقياتنا؟ شوفي، زي ما بقول لسيادتك، يعني في بعضها هادف وكويس جدا، وفي بعضها يعني الأغلبية الموجودة حاليا تجارية بحتة، يعني بتنظر للناحية المادية أكثر من أي اعتبار آخر. يعني هو فن السينما مش في خط تصاعدي ولكن في خط تنازلي. يعني تقريبا لكن هو العشم أو الأمل إنه يعني أنا شخصيا أحب أقول إنه صناعة السينما والمسرح أيضا عايز ثورة تصحيح مسار حتى نستطيع في المستقبل القريب إن شاء الله بشيء من الإخلاص وبشيء من التفاني وبشيء من المحبة وبشيء من وضع النقط على الحروف إن احنا نصل للمستوى العالمي. وده الشيء اللي أنا يعني بأنشده في هذه الفترة وبأتمناه، وبحاول من آن لآخر إني أعمل شبه تجميع فني بين الدول العربية وبعضها، فبأعمال مشتركة بيطلبوني إن أنا أعملها في بعض الدول العربية، على أساس إني عايز نجمع أكثر ما يمكن جمعه فنيا وأدبيا وماديا، وأعتقد إن احنا من جميع النواحي أغنياء جدا، لأن احنا هنا في مصر طبعا احنا رواد هذه الصناعة، وإحنا فينا المخرجين الكويسين جدا اللي يعادلوا أي مخرج أجنبي، فينا الممثلين الكبار جدا اللي يقفوا قدام أكبر ممثلين في العالم، في ينقصنا بعض الإمكانيات، ودي بسيطة لأنها مزللة أوتوماتيكيا. يعني على سبيل المثال مثلا الموضوعات اللي اتعملت عن 6 أكتوبر ما وفتش بنفس الغرض، ما كانتش في المستوى اللي كان لازم تكون عليه، لأنه الحقيقة ده حدث عالمي مش محلي إطلاقا. يعني فين البطولات اللي حصلت من قواتنا المسلحة لتحطيم هذه الجسور المنيعة اللي قالوا عليها إنها لا يمكن أنها تتحطم؟ فين الكفاح المرير للشعب وراء قواته المسلحة وصموده الفترة الطويلة من النكسة من 67 لحد ما حصلت المعجزة سنة 73؟ حضرتك في وقفة الإنتاج من حياتك أو في محطة الإنتاج من حياتك عملت تقريبا 8 أفلام كانوا علامات على طريق السينما المصرية. يا ترى حدث 6 أكتوبر ولما حضرتك بتشوف اللي اتنقل على شاشة السينما لمعالجة هذا الحدث ومش راضي عنه، يا ترى ممكن ده يشدك مرة أخرى إلى مجال الإنتاج لكي تنتج فيلم تصور فيه الوقائع الحقيقية اللي حصلت 6 أكتوبر وما قبل 6 أكتوبر من سنة 67؟ أنا كل اللي أقدر أقدمه مجهودي الشخصي، لأنه أنا ماديا لا أستطيع أن أنا أعمل عمل زي ده، إنما بشرفي يوم ما يكون في عمل جاد وبتضامن ما فيش مانع أبدا أن الدول العربية تساعدنا ماديا في هذا العمل، لأنه عمل عالمي، ده حدث، ده تشريف للعرب كلهم في كل مكان في العالم. لو حصل واتعمل فيلم على هذا المستوى يعرض في جميع أنحاء العالم، أنا أسخر كل خبراتي وكل مجهودي بلا مقابل. يعني حضرتك بتفكر تطبق نظرية التكامل الأفقي العربي في مجال السينما؟ المفروض، لأنه السينما هي خير وسيلة للإعلام في العالم كله، ولا بد أن ننتهزها فرصة لنوري العالم إيه إحنا بالضبط. أنا واقفة عند كلمة من حديث حضرتك بتقول أنه حضرتك ما عندكش إمكانيات للإنتاج، رغم أن في ذهنك أفكار عظيمة للإنتاج. هسألك بعد 40 سنة اللي عملت فيهم بطولات وبطولات مطلقة، إزاي يمكن ما عندكش الإمكانيات دلوقتي، وإزاي ممكن فنان يبقى عمره الفني قصير جدا لا يعد بالسنوات الطويلة وبالفعل حقق ثروة كبيرة؟ شوفي، دي مسألة أرزاق، وأنا بعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في القليل، وأنا من الناس اللي مش طمعين كتير في الناحية المادية، إنما أنا يهمني العمل اللي أعمله، ولذلك أنا بيعرض علي أعمال كثيرة لكن أغلبيتها برفضها. ليه؟ لأنه مش في يعني ما بتقولش حاجة، وأنا أحب أقول حاجة، يعني لازم يكون في رسالة وفي هدف من الشيء اللي أنا بقوله، وليه رد فعل وليه صدى عند المتفرج بتاعي اللي بيشوفني. ساعة زمان.